حديث معاوية ما هو الذي يستفاد منه؟ نعم، يستحب الفصل بين الفريضة والنافلة التي بعدها سواء كان الجمعة أو غير الجمعة، فكل فريضة بعدها نافلة فيستحب أن تفصل النافلة منها. وما هو الذي يفصل به بين الفريضة والنافلة؟ نعم، أن يتكلم أو يخرج، كما في حديث معاوية أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. فالذي يقوم يصلي مباشرة بعد فريضته هذا خلاف السنة. ومن الذي يفعل ذلك من أهل المذاهب؟ الحنفية. نعم، فإنهم يصنعون هذا، أي بعض الحنفية، وهذا رد عليهم، خالفهم إمامهم وهو حافظ الحنفية رحمه الله الطحاوي، واستدل على أن هذا الفعل خلاف السنة بحديث معاوية في الفصل بين الفرض والنفل، فهذا خلاف السنة. وهذا كما سمعت عام في كل فريضة بعدها نافلة فإنه يفصل بينه، إلا أنه يتأكد في الجمعة. لماذا يتأكد الفصل أو يتأكد الفصل في الجمعة؟ يتأكد، نعم، فإن أهل البدع المتأخرين لا يرون الجمعة بعد أئمة الإسلام وبعد الناس، هؤلاء الذين يصلون بالناس الجمعة، هذا ما هو وقت جمعة، فلا بد يصلي بالناس الجمعة المعصوم، أما هؤلاء ليسوا أهلا أن يصلوا جمعة بالناس، فهم يستغلون هذا فيقومون مباشرة بعد الفريضة يتمون ظهرا، أما الجمعة فلا يرون الجمعة الصلح الآن فيتمون ظهرا، ففي هذا مخالفة لأهل البدع من الرافضة هؤلاء، فإنهم لا يصلون الجمعة، فأنت بانتقالك قد ميزت بين فريضتك وبين نافلتك في الجمعة أو بتكلمك أيضا كذلك، أما هؤلاء يقومون مباشرة. وإذا أنكر عليهم وقيل لهم ماذا صنعتم هذا؟ قالوا إنما نحن نأتي بسنة الجمعة ولا نصلي ظهرا، وفي الحقيقة هم يتمون ظهرا، يأتون بركعتين يتممون بها الظهر لأن الجمعة لا تصل عندهم، فعلى هذا الشخص يترك مشابهة هؤلاء المبتدعة. وهذا بالنسبة لما سمعت في المتأخرين، أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما في أحد يفعل هذا، ولا في عهد الصحابة عمر إلى آخر ذلك، أبي بكر ما في أحد يصنع هذا الأمر، وإنما حصل بعد، فإنهم لا يرون الجمعة الرافضة، وإذا صلوا جمعة فإنهم يصلوها تقية فقط حتى لا ينكر عليهم أهل الإسلام. هذه مسألة التي تقدمت. نواصل أيضا ما يتعلق بحديث معاوية الذي روي عنه السائب بن يزيد، ذكر بعض المسائل. مسألة، ما هي الحكمة في الفصل بين الفريضة والنافلة بما ذكر؟ ما هي الحكمة في الفصل بين الفريضة والنافلة بما ذكر؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: بعد أن ذكر أن السنة الفصل بينهما، بعد أن ذكر الفصل بينهما أي بين الفريضة وبين النافلة، قال: وفي هذا من الحكمة، وفي هذا من الحكمة التمييز بين الفرض والنفل، قال: وفي هذا من الحكمة التمييز بين الفرض والنفل، كما يميز بين العبادة وغيرها، كما يميز بين العبادة وغيرها، أي العادة مثلا، قال الصنعاني: قيل والحكمة في ذلك لأن لا يشتبه أو تشتبه الفريضة بالنافلة، لئلا يشتبه الفريضة بالنافلة. وهكذا قال النووي رحمه الله. ويستحب، قال رحمه الله: يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخر ليكثر، هكذا بالتشكيل، ليكثر مواضع السجود أو مواضع سجوده، ليكثر يكثر ليكثر مواضع سجوده، ولتفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة، ولتفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة. فهذه الحكمة الملتمسة عند بعض أهل العلم، وزاد النووي رحمه الله: ليكثر مواضع السجود. وهذه المسألة سيأتي معنا إن شاء الله، مسألة التحول من موضع إلى موضع آخر. فعندنا الآن حكمتان: ليكثر مواضع السجود، تشهد له الأرض يومئذ تحدث أخبارها، وهكذا لتفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة، أي للتمييز بين الفرض وبين النفل كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله. وهذه الحكمة ظاهرة بالنسبة للتمييز بين هذا وما ذكر. وأما لأجل تكثير مواضع السجود فيدل عليه عموم الآية: يومئذ تحدث أخبارها، فلا بأس أن يصلي الشخص في أكثر من موضع يشهد له يوم القيامة من الأرض، وأنه صلى فيه وعبد الله فيه. وهكذا العكس بالعكس، من فعل المعاصي في مواضع مختلفة تشهد له الأرض، تشهد عليه الأرض، تشهد عليه الأرض أنه فعل عليها ما فعل من الجرائم. وهذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه. وهؤلاء الذين يفعلون المعاصي إذا ماتوا ما تبكي عليهم الأرض ولا تبكي عليهم السماء، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فذكر أن معنى ما بكت عليهم السماء والأرض أي أن لهم أماكن كانوا، أو أنهم ليست لهم أماكن كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى فيها في الأرض، أي أعمال طيبة، ليس لهم أعمال طيبة حتى تبكي عليهم الأرض لفراقهم بتلك الأعمال الجميلة، ولا كذلك تصعد لهم أعمال إلى السماء طيبة. فما بكت عليهم السماء ولا الأرض لما ماتوا، لأنه ما في مواضع مروها بالطاعة في الأرض حتى تبكي عليهم إذا ذهبوا، ولا كذلك أعمال صالحة ترفع إلى السماء حتى تبكي السماء إذ تلك الأعمال انقطعت عن الصعود إليها. فما بكت عليهم السماء ولا الأرض، وإنما تبكي السماء والأرض على الصالحين الذين فارقوا تلك الأرض التي أعمروها بالطاعة، تبكي الأرض على فراقهم، وتبكي السماء على فقدان الأعمال التي ترتفع إليها وتمر بجهتها، فتفقد تلك الأعمال لهؤلاء الصالحين. هذا تفسير علي جاء عنه وعن غيره من السلف، أن الأرض هل تبكي والسماء هل تبكي؟ قال: نعم، تبكي على فراق الأرض، على فراق هؤلاء، على فراق أعمالهم الصالحة التي كانت عليها، وتبكي السماء على عدم صعود تلك الأعمال لما ماتوا، ما صعدت تلك الأعمال. هذا تفسير ذكره بعض أهل العلم. فالأرض تحدث أخبارها ولا شك، ومن أخبارها مواضع السجود الذي يسجد فيها الشخص، فإن هذا من الأعمال الصالحة. فإذا انتقل الشخص من موضع لموضع لهذا العلم ما ينكر عليه، وإلا ما فيه نص، ما فيه نص واضح، جاء نص الخروج حتى تتكلم أو تخرج. أما الانتقال في المسجد أو صلي نافلة هنا تنتقل نافلة هناك تنتقل نافلة هناك، هذا ما فيه دليل عليه، لكن ذهب إليه بعض أهل العلم، ذهب إليه بعض العلماء، وهو التنقل من مكان لمكان للصلاة حتى تشهد عليه الأرض. فالحاصل الحكمة ما ذكرها شيخ الإسلام وغيره، التمييز بين الفرض والنفل، فيصلي الفرض ثم ينتقل إلى مكان آخر ليصلي فيه النافلة أو يتحدث، أو يتحدث، فإما أن يفعل هذا أو يفعل هذا. مسألة، أيهما أفضل، الفصل بالكلام أو الانتقال؟ أيهما أفضل، الفصل بالكلام أو الانتقال؟ قال النووي رحمه الله: قوله حتى تتكلم، أو قوله حتى نتكلم، قوله حتى نتكلم دليل على أن الفصل بينهما، دليل على أن الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضا، يحصل بالكلام أيضا، ولكن بالانتقال أفضل، ولكن بالانتقال أفضل. لما ذكرناه؟ يعني ليكثر أو ليكثر مواضع سجوده، والأمر سهل، لكن إن كان الانتقال إلى البيت فلا شك أنه أفضل، فصلاة أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، إلا الفريضة، فإن كان الانتقال لهذا الغرض فلا شك أنه أفضل. إذا كان سينتقل إلى البيت ويصلي النافلة فيه فهذا أفضل، وأما إذا كان سيتحول من مكان إلى مكان آخر في المسجد فالذي يظهرنا فيه دلالة على التفضيل، حتى نتكلم أو تخرج. فإن كان الخروج لأجل النافلة لأنها أفضل في البيت فهذا أفضل، هذا انتقال أفضل، وأما إذا كان في المسجد فالأمر واسع، سواء تكلم بأذكار بالأذكار أو كلم صاحبه أو انتقل لأجل أداء النافلة في موضع آخر من المسجد. فالحاصل أنه يرى أن الانتقال أفضل ليكثر مواضع سجوده، للآية التي سمعتها يومئذ تحدث أخبارها. لكن الذي يظهر إن كان الانتقال إلى البيت ليصلي النافلة فيه امتثالا لقول النبي عليه الصلاة والسلام تحصيلا الفضيلة أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، فهذا لا شك أفضل، لا شك أفضل لأجل نال الفضيلة. وأما إذا كان في المسجد نفسه فالأمر سهل، الأمر في ذلك سهل. فإن أو أتت هنا بالتخيير، حتى نتكلم أو نخرج، فإن كان انتقال في المسجد هذا ما فيه دلالة على ما ذكر. وأما أو نخرج إذا أردنا البيت لتحصيل الفضيلة، فضيلة السنة فيه، فهذا لا شك أنه أفضل، وقد كان رسول الله يصلي النافلة في البيت. هذا الذي يظهر، الله أعلم. أما النووي يفضل الانتقال ويعلنه بهذه العلة. مسألة، هل الأفضل في فعل سنة الجمعة في البيت أو في المسجد؟ هل الأفضل في فعل سنة الجمعة في البيت أو في المسجد؟ قال الشوكاني رحمه الله: اختلف هل فعل سنة الجمعة في البيت أو في المسجد، هل فعل سنة الجمعة في البيت أو في المسجد. فذهب إلى الأول الشافعي ومالك وأحمد، مالك أحمد في رواية، ومالك وأحمد رواية مشهورة، وغيرهم، أي أن فعل سنة الجمعة في البيت أفضل. وهذا يؤيد ما ذكرنا أن الانتقال إن كان إلى البيت لفعل السنة فهذا أفضل لا شك، مع أن بعضهم فضل أن سنة الجمعة تكون في البيت في المسجد، سنة الجمعة تكون في المسجد. فذهب إلى الأول الشافعي ومالك وأحمد وغيرهم، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: هو ثابت صحيح من حديث زيد بن أرقم. أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. زيد بن ثابت، حديث زيد بن ثابت في الصحيحين: صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، هذا نص. أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وأما صلاة ابن عمر في مسجد مكة قد يعني يرد علينا هذا، كيف تكون أفضل؟ ابن عمر الصحابي الجليل صلى في مسجد الحرم النافلة بعد الجمعة. وأما صلاة ابن عمر في مسجد مكة فقيل لعله كان يريد التأخر في المسجد في مسجد مكة للطواف بالبيت، فقيل لعله كان يريد التأخر في مسجد مكة للطواف بالبيت وهو ليس من أهل مكة باعتبار أنه قد انتقل إلى المدينة، ما معه بيت في مكة، ولا هو في الأصل ولد في مكة لكنه قد انتقل وبيته في المدينة فأراد يتأخر في المسجد يطوف بعد ذلك وصلى النافلة هناك، هذا قول. فقيل لعله كان يريد التأخر في مسجد مكة للطواف بالبيت فيكره أن يفوته بمضيه إلى منزله لصلاة سنة الجمعة. أو أنه يشق عليه الذهاب إلى منزله ثم الرجوع إلى المسجد للطواف يعني يجمع من الأمرين، يذهب يصلي السنة ويرجع من ذلك يطوف شقة، فجلس وطاف بالبيت وصلى السنة قبل ذلك. أو أنه كان يرى أن النوافل تضاعف بمسجد مكة دون بقية مكة أو كان له أمر متعلق به. هذه بعض التأويلات في صلاة ابن عمر سنة الجمعة في مكة يعني في المسجد ولم يخرج إلى منزله ويصلي فيه، فهذه الأجوبة وهذه الأمور التي تذكر وتطرح هنا، إما لأنه رضي الله تعالى عنه تأخر وصلى في المسجد لأجل الطواف بعد ذلك، أو أنه رأى أنه الذهاب لصلاة النافلة ثم الرجوع إلى الطواف يشق عليه فترك ذلك، أو أنه كان يرى أن النوافل تتضاعف في المسجد فقط دون بقية مكة فأراد أن يصلي في المسجد لأجل تتضاعف النافلة له، ولم يذهب إلى المنزل الذي هو يعتبر ليس من المسجد كما هو معلوم، فهو يرى أن مضاعفة النوافل إنما هي في المسجد فقط، وهكذا الفرائض على الصحيح إنما هي في المسجد فقط دون بقية مكة، وهذه المسألة خلافية بين أهل العلم. هناك رواية لأحمد انتاكنا من شوقاني أنه يصلي السنة مكانه في المسجد، هناك رواية لأحمد أنه يصلي السنة مكانه في المسجد، والقول الأول هو الصواب. أن الجمعة كغيرها النافلة في البيت أفضل، سواء صليت أربعا أو صليت ركعتين فالنافلة في البيت أفضل أربع أو ركعتين. قال العلامة الألباني وهو يرجح المذهب المتقدم الذي أشرنا إليه وهو قول الشافعي ومالك وأحمد معلقا على تفضيل ابن القيم وشيخ الإسلام، قال العلامة الألباني معلقا على تفضيل ابن القيم وشيخ الإسلام إن صلى في بيته صلى ركعتين، وإن صلى في المسجد صلى أربعا. هذا التفصيل لا دليل، لا أعرف له أصلا. قال العلامة الألباني رحمه الله معلقا على التفصيل ابن القيم وشيخ الإسلام: إن صلى في بيته صلى ركعتين، وإن صلى في المسجد صلى أربعا. هذا التفصيل لا أعرف له أصلا في السنة إلا ما سيذكره من حديث ابن عمر. حديث ابن عمر ذكره ابن القيم بالمعنى المخل، إلا ما سيذكره من حديث ابن عمر. وقوله في الحديث الصحيح، هذا الشاهد الآن، وقوله في الحديث الصحيح: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. سيأتي الآن الذي نريده بعد هذا. وقوله في الحديث الصحيح: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا، رواه مسلم، لا دليل فيه على أن الأربع في المسجد، على أن الأربع في المسجد. والحديث الصحيح المعروف أفضل صلاة المرء، والحديث صحيح، الحديث الذي في الباب ما فيه دلالة على أن الأربع في المسجد صليها أفضل تكون في المسجد والثنتين الأفضل تكون في البيت، لا، كله سواء، الأربع والثنتين الأفضل تكون في البيت. لا دليل فيه على أن الأربع في المسجد، والحديث الصحيح المعروف أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. والحديث الصحيح أفضل، المعروف أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فإذا صلى بعد الجمعة ركعتين، فإذا صلى بعد الجمعة ركعتين أو أربعا في المسجد جاز، أو أربعا في المسجد جاز، وفي البيت أو في البيت، أو أربعا في المسجد جاز أو في البيت. طيب معذرة يا إخوان، أربعا في المسجد جاز وفي البيت فهو أفضل لهذا الحديث الصحيح. فإذا صلى بعد الجمعة ركعتين أو أربعا في المسجد جاز وفي البيت فهو أفضل، أو في البيت، أو في البيت فهو أفضل، هات بأول المغايرة، أو في البيت فهو أفضل لهذا الحديث الصحيح. صدق رحمه الله. لذلك قلنا القول الصواب والأقرب أنه يصلي أربعا أو ركعتين على السواء تخيرا. وأيضا يساد هنا أن الأربع يجوز له أن يصليها في المسجد وكذلك الركعتين، ولكن الأفضل للحديث الصحيح أفضل صلاة المرء في بيته للمكتوبة أن يصلي الكل في البيت، سواء صلى أربعا أو صلى ركعتين، الأفضل أن تكون في البيت. وتفصيل شيخ الإسلام وابن القيم ما عليه دليل، ما عليه دليل. وعلق على ما ذكر ابن القيم في الزاد قال رحمه الله: وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر، هذا كلام ابن القيم، هذا كلام ابن القيم رحمه الله، علق عليه الشيخ بتعليق جميل يدل على قوة علمه وفهمه ورسوخه واطلاعه، وأنه يرجع إلى أصول السنة ويرجع إلى الأصول التي ينقل عنها ابن القيم وغيره. قال ابن القيم رحمه الله: وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر أنه إذا صلى في المسجد صلى أربعا. نحن ربما نقول ابن القيم قال وخلاص انتهينا، أنه إذا صلى في المسجد صلى أربعا وإذا صلى في بيته صلى ركعتين. قال ابن القيم انتهينا، ما نرجع إلى أصوله. قال رحمه الله: قلت الجملة الأولى، قلت الجملة الأولى من هذا الأثر اختصرها ابن القيم، قلت الجملة الأولى من هذا الأثر اختصرها ابن القيم رحمه الله اختصارا مخلا، اختصرها ابن القيم رحمه الله اختصارا مخلا بالمعنى. وانطلى أمره على المؤلف، يعني سيد سابق صاحب كتاب المعلوم هذا في السنة، وانطلى أمره على المؤلف، ولا غرابة في ذلك، أي لا غرابة أن ينطلي الأمر على هذا المؤلف سيد سابق، ولا غرابة في ذلك، فإن عادة عدم الرجوع إلى الأصول، فإن عادة عدم الرجوع إلى الأصول، وإنما الغريب، وإنما الغريب أن يخفى ذلك على من علق على زاد المعاد، على من علق على زاد المعاد وزعم أنه حقق نصوصه وخرج أحاديثه فإنه قال في تخريج هذا الحديث رواه أبو داود في الصلاة باب الصلاة بعد الجمعة قال الشيخ فإن لفظه في المكان الذي أشار إليه عن عطاء عن ابن عمر قال كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا. هذا هو نص الحديث. الإمام ابن القيم اختصارا مخلا وأوهم في كلامه أنه إذا صلى في المسجد صلى أربعا وإذا صلى في البيت صلى ركعتين، معنى أن السنة يستحب إذا كنت في المسجد صلى أربعا وإذا كنت في البيت صلى ركعتين. هذا مو صحيح، بل السنة يستحب أنك تصلي أربعا أو في المسجد، هذا هو الأفضل، ولا يفصل بهذا التفصيل، ما في دليل على هذا التفصيل، وإنما جاء هذا التفصيل عند الشيخين رحمهم الله من هذا الاختصار لهذا الحديث. وإلا ابن عمر ما كان يصلي أربعا في المسجد وركعتين في البيت، بل يصلي ست في مكة، صلى ستا في مكة كما سيأتي. فعلى هذا الأفضل ما ذكر لكم أنه إن صلى في البيت فإن الأفضل، قصي أن الأمر سواء، الأفضل في حقه أنه يصلي في البيت أربعا أو ركعتين. قال رحمه الله ثم تقدم فصلى أربعا، وإذا كان في المدينة صلى ركعتين ثم رجع إلى بيته، وإذا كان في المدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد. فقيل له الحديث تقدم معكم، فأنت ترى أن رواية أبي داود تختلف عما عزاه ابن القيم رحمه الله إليه، من وجهين تختلف عما عزاه ابن القيم إليه من وجهين الأول أن فيها أنه كان يصلي ست ركعات وهو يقول أربعا والثاني فيه أن ذلك بمكة، وابن القيم قال المسجد، أي المسجد النبوي، إذا كان في المسجد صلى أربعا، إذا قال يعني صلى في المسجد صلى أربعا أنه إذا صلى في المسجد، وابن القيم قال في المسجد، قال في المسجد أي المسجد النبوي نقاط. وإذا عرفت ذلك فرواية أبي داود لا تدل على التفصيل الذي رأياه أو روياه ابن القيم وابن تيمية حاصل هذا كلام جميل متين في الرد على من يقول بالتفصيل، وفي الرد من يفصل حتى في الاستحباب أن الأفضل في المسجد أربعا إذا صليت في المسجد أربعا، والأفضل في البيت إذا ذهبت البيت صلي ركعتين. والصحيح في مسألتنا أن النافلة بعد الجمعة الأفضل فيها في البيت أربعا كانت أو ركعتين، هذا هو الصواب، أن النافلة بعد الجمعة الأفضل فيها أن تكون في البيت لعموم الدليل، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، سواء صلى أربعا أو صلى ركعتين فإنه هذا هو الأفضل، ولا نحتاج إلى التفصيل، هذا الذي ما عليه دليل، وإنما جاء بسبب هذه الرواية المختصرة وبسبب هذا الاختصار الذي ذكره ابن القيم والفهم من هذا الحديث جاء هذا التفصيل. وحديث أبي هريرة إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا ما فيه دلالة على أنه إذا صلى في البيت في المسجد، ما فيه دلالة أبدا. هذا الحديث الذي في الصحيح إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا ما فيه دلالة، بل هذا الحديث مرد إلى الحديث المعلوم أفضل الصلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يرد إلى ذاك الحديث، وكل ما جاء من النوافل يرد إلى ذاك الحديث إلا ما جاء فيها أن الأفضل فيها أن تصلى في المسجد، كالكسوف على القول بأنه نافلة، على القول بأنه نافلة وليس بفريضة، والتراويح وغيرها من النوافل الذي جاء أن الأفضل تصلى في المسجد في جماعة في رمضان. وأما ما لم يأتي فيه شيء فالأفضل فيه ما ذكر في عموم هذا الحديث زيد بن ثابت أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. خلاصة مسألتنا أن النافلة بعد الجمعة الأفضل فيها أن تصلى في المسجد أو تصلى في البيت، عند من الجواب؟ تفضل. صلى في البيت أحسن، هذا هو الأفضل. ما هو الدليل؟ أحسنت. وهذا الحديث إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا ما في دلالة على أن التفصيل هذا أن الأفضل في المسجد الأربع والأفضل في البيت الثنتين، ما في دلالة. ورواية أبي داود التي ذكرها ابن القيم أن ابن عمر كان يصلي في بيته، كان يصلي في المسجد أربعا ويصلي في البيت ركعتين، ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعله، هذا اختصرها ابن القيم اختصارا مخلا. والرواية التي هي بتمامها أنه في مكة صلي ركعتين في المسجد الحرام ثم يتقدم ويصلي أربعا أحسنت، وإذا كان في المدينة صلى في بيته ركعتين أحسن. هذه الرواية الصحيحة كما سمعت، وقد علمت أن ما فعله ابن عمر هو موقوف عليه وتأويله ما ذكر، أنه يرى أن النافلة تضاعف في المسجد فقط دون البيوت، هذا التأويل. والتأويل الآخر أنه رغب أن يطوف بعد الجمعة فأحب أن يصلي النافلة في المسجد ثم طاف أو ثم يطوف بعد ذلك، هذا هو. وإلا ابن عمر في المدينة يرجع يصلي ركعتين ويرى أن الصلاة في البيت أفضل في ظاهر فعله رضي الله تعالى عنه، ولا شك أن الصلاة في البيت صلاة النوافل أفضل. والإمام أحمد له رواية أن الجمعة الأفضل فيها أن تصلى في المسجد السنة الراتبة، له رواية. والصحيح أن العموم يدل على الجمعة وعلى غيرها أن الأفضل في نافلتها البعدية أن تصلى في البيوت. قال حديث سائب هل النهي للتحريم أو الكراهة؟ يحملون على الكراهة الجمهور، وما أعلم صالحا له، ما أعلم صالحا له. انظروا لنا هل ذهب أحد إلى التحريم فنحن معه، إذا ذهب أحد التحريم أنه لا يصل صلاة بصلاة نهانا وأمرنا، أمرنا ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، فهذا أمر إيجاب. وما أعلم الآن دليلا على الصرف أن الشخص يقوم مباشرة بعد الفريضة يصلي، وهذا يعني مكروه فقط بحقه، فلو ذهب ذاهب إلى التحريم ليس ببعيد، فإنه خالف الأمر النبوي. قال أن يدخل في هذا النوافل فيما بينها الحديث جاء في الفريضة، ظاهره في الفريضة ألا نصل الصلاة بصلاة، أي فريضة صلاة نافلة بفريضة، لذلك العلماء تراهم حول هذا سواء كانت الفريضة الجمعة أو غير الجمعة، أما نافلة بنافلة فإذا سلم بينهما وقام الذي يظهر أنه لا شيء عليه، وأما إذا كانت النافلة كصلاة الليل هذا لا إشكال فيه، صلاة الليل مثنى مثنى ولا يحتاج أن يتكلم بينها، إلا أن ابن عمر ينقل عنه أنه إذا صلى الوتر من الليل فإنه يتكلم ثم يأتي بالركعة الأخيرة من الوتر. فهذا في الفرائض مع النوافل الذي ذكر. لكن على ما ذكر ابن النووي رحمه الله في العلة وهي يكثر مواضع سجوده أيضا يشمل النافلة لأجل هذا الغرض، تكثير مواضع السجود، ينتقل هنا نافلة وهناك نافلة وهناك نافلة ليكثر مواضع السجود لتشهد له الأرض. وهذا ما نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله، أنه يتنقل من مكان إلى مكان، للعلة التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله. قال كلام المقيم الذي قرأته قبل قليل مرجع تماما منه، يريد المرجع تماما منه. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك.